الأخ الحبيب، أنا ما بحاولش أستعمل الأسمدة الكيميائية كتير زي اليوريا، بتدي نمو خضري على فكرة. بيضطر كمان معايا اللحاق، مع التجربة النخلة اللي بتاخد يوريا زيادة أكتر بتجذب، بتخلي اللحاق طري وبتجذب للحشرة فيه. كل اللي يعني مع التجربة والبحث بتاعي والملاحظات، لأن أنا شغلي كله أورجانيك غير سام، وما بستعملش اي كيماويات خالص، والحمد لله النخل بتاعه قوي جدا وكويس. طبعا عاوز اقول ان اليوريا والبوتاسيوم، طبعا اليوريا بتدي نمو خضري، والبوتاسيوم بتغذي بقى من الداخل الثمرة بتاعتي. يعني انا ممكن ادي اليوريا عشان خاطر في فترة النمو الخضري، واشجع النخلة الفترة بتاعت الصيانة اللي بعملها للنخلة، اروح حاطط ايه اتخدر معايا، وبالتالي تعبي غذاء. وبعدين البوتاسيوم بقى فترات الايه الاسمار بتاعي. ولكن عشان تكون حضرتك عارف، انا ما بشجعش دايما على استعمال المواد ديت، لان طبعا هي مش عنصر واحد، ده اكثر من عنصر. ولو العنصر ده موجود في قلب التربة يعمل تسمم في قلب التربة عندي، يعمل تسمم في النبات، فيجيب نتائج عكسية معايا. لو انا بحط المواد دي، المفروض ان انا بعمل ايه؟ باخد عينة من التربة، ومش انا اللي باخد، في فنيين عشان احفظ القوام بتاع التربة، لان زي ما انتم عارفين ان التربة طبقات، فلازم احافظ عليها. بيجي فني بياخدها عشان يحافظ على نفس الطبقات، وبيحلل يشوف النسبة، ايه النوع اللي عنده ناقص بوتاسيوم، يحط ويحدد لي زي الدكتور كده، حدد النسب بتاعتي. لان قلنا الجرام من التربة الخصبة بيحتوي على 10,000 حيوان اولي، معظم المستطويات دول اللي بيظبطوا معايا البي اتش بتاعي. فانا ممكن نفس الكميات اللي انا بحطها دي تقتل لي الحيوانات دي. وعلمائنا الاجلاء اللي قرانا لهم قالوا في العلم، عشان نتخلص من الكيماويات ديت ونرجع الحيوانات ديت طبيعية في قلب التربة زي ما كانت، نحتاج من 7 ل10 سنوات. السماد اللي احنا بنستعمله سواء الدواجن او الحيوان او الحمام، او يعني ده كله سماد ممتاز جدا جدا، مفيش فيه اضرار، وكانوا حتى اجدادنا بيستعملوه، نتائجه هايلة جدا. المهم ان انا انضف النخلة وافتح الحوض بتاعها، اشيل الحشايش وانضف واحط السماد بتاع البلدي، نتائجه هايلة جدا. انا ممكن اتخلص من وده جدول انا برضو بعمله للي كان بيستعمل يوريا ويستعمل المواد الكيميائية كلها عامة يعني. فببتدي احط جرعات، اخفف جرعات وازود في التسميد بتاع البلدي، على مثلا على 7 8 سنين بكون خلاص استغنيت تماما عن الأسمدة الكيميائية، واستعمل الأسمدة العضوية دي، جميلة جدا سواء من النباتات أو سواء من الحيوان أو من الطيور، كلها جميلة جدا ومجربة والنتيجة هايلة. يعني انت لما تيجي تشوف ديت وتشوف دي كمان، ما بي على فكرة برضو من البحث بتاعي، ما بيأثرش فيها الحشرات الأخرى زي ده. هتلاحظ ان اللحاق بتاعها جامد، اللي هو فيه الغذاء، بيبقى صعب اختراق الحشرة، ما بيعملش اي حاجة يعني، ده بيبقى اقل ضرر. اما اللي هو بيستعمل في اليوريا النمو الخضري بالذات، واستعمال المية الزيادة، على فكرة اليوريا مع استعمال المية الزيادة في بحثي، وجدت ان هم اكثر حاجة بيجذبوا الحشرات، وخاصة سوسة النخيل. على قد ما نقدر ما نحاولش نستعمل في المواد الكيميائية اللي هي بتبقى زي ما قلت لحضراتكم اكتر من عنصر. حاول نرجع تاني لطبيعتنا التانية اللي كانت فيها الارض دايما كويسة وبتدينا وبتحافظ على نباتنا في توازن تام للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشمهندس. أنا عايز أعرف حضرتك تقصد باليوريا إيه؟ المطارات يعني، ولا تقصد باليوريا اللي هي اليوريا رئيس الداع؟ أولا النبات بيحتاج عنصر المطارات، ده شيء معروف، عشان النمو الخضري بتاعه ياخد المطارات بتاعته دي عن طريق إما سماد كيماوي اللي هو اليوريا أو المطارات أو سلفات النشادر، أو بياخد النترات دي للنيتروجين عن طريق السماد البلدي. السماد البلدي في الغالب بيدي النيتروجين بتاعه عن طريق على هيئة نشادر، اللي الريحة اللي بتبقى طالعة منه دي نشادر بيمتصها النبات. طيب ظاهرة اللي احنا بنسميها ظاهرة السرولة، اللي هي بتبقى ناتجة عن زيادة النيتروجين في التربة. طبعا دي بتعمل زي غضاضة في النباتات، وبتبقى بتخلي النبات أقل مقاومة، ده شيء طبيعي، أقل مقاومة للأمراض، سواء بقى حشرات ثقب مصة، سواء أو أمراض فطرية أو إلى آخره يعني. ماشي. طيب هل اليوريا نفسها بتختلف عن بقية الأسمدة، سواء سماد بلدي أو نترات أو سلفات نشادر؟ آه طبعا بتختلف، اليوريا بتختلف نهائي. أولا ما تترسبش في التربة زي ما الباشمهندس بيقول. اليوريا دي من الأسمدة اللي هي سريعة الصرف، اللي هي بتمشي مع مياه الصرف بسرعة جدا، بتمشي مع مياه الصرف بسرعة جدا، وبتصرف في مع مياه الصرف، وبتتطاير كمان. وده من الحاجات اللي احنا بنعيبها على اليوريا في استخدامات اليوريا. اليوريا في التربة الرملية انا ما انصحش بيها اي حد يحطها في تربة رملية نهائي خالص، لانها بتمشي مع مياه الصرف وبتتطاير كمان، وحتى وضعها على وجه الارض بيساعد ان هي تتطاير وبتطير في الهواء. ولذلك انت حتى مثلا حطيت شوية سماد يوريا، حطيتهم على وجه التربة وسبتهم لتاني يوم، هتحس ان هم ساحوا، هم ما ساحوش طبعا، هم تطايروا للأسف الشديد. طيب النترات، النترات في الغالب من الحاجات اللي هي تعيب على النترات ان هي بتزود نسبة الاملاح في التربة، تزود نسبة الاملاح في التربة. لكن الافضل صورة ان انت ممكن تحطها اللي هو السماد البلدي، وبعد كده سلفات، وسلفات النشادر، سلفات النشادر. طبعا السماد البلدي ممكن يدي نفس النتائج العكسية اللي احنا بنتكلم عنها، لما انت بتكتر سماد بلدي زيادة عن اللزوم ممكن يؤدي الى السرولة، لزيادة نسبة النيتروجين فيه يؤدي للسرولة، نفس نظام السماد اللي هو التاني. لكن السماد البلدي مهما كان مكوناته ما بتبقاش فيها كل الكميات اللي انت محتاجها من كل العناصر اللي انت محتاجها عشان تدي ثمرة كويسة، فبتضطر ان انت تكمل من اللي هي الأسمدة الكيماوي. يعني حتى الناس اللي هي مثلا عندها عضوي ما بيحطش السماد البلدي مرة واحدة في السنة، لازم هيحط مرتين اتنين في السنة. أما الناس اللي هي بتشتغل سماد عادي، بتشتغل عادي مش عضوي، بتحط مرة واحدة سماد بلدي في السنة، وبعد كده تكمل في المواعيد اللي أنت محتاج فيها وهو خطر كويس، لأن هو يعتمد عليه النخلة، بتكمل فيها بالسماد اللي هو التالي، سواء نيتروجين على هيئة سلفات نشادر، أو بتكمل بوتاسيوم، أو بتكمل فوسفور اللي هي العناصر المهمة جدا للنبات، بالإضافة للحديد والحاجات التانية طبعا والبورون. طبعا الحاجات دي أساسيات ولابد منها. لكن هل السماد بيقتل الكائنات؟ هل السماد اللي هو الكيماوي ده بيقتل الكائنات الحية اللي موجودة في التربة؟ طبعا الكلام ده ما حصلش وما ثبتش الكلام ده خالص، ما ثبتش الكلام ده خالص. وانت كونك بتضع نسبة في مواعيد معينة دي ما يضرش النبات للضرر اللي هو الكبير اللي بيتكلم عليه الباشمهندس، طبعا ده مش للدرجة ديت يعني، وما يبقاش سبب في جذب سوسة النخيل ولا حاجة، لا علاقة ليه بسوسة النخيل نهائي، الا اذا تم وضعه بكميات كبيرة. كميات كبيرة ممكن يحرق الجذور، الجذور بتاع النبات يحرقها لو تم وضعه بكميات كبيرة. لكن لذلك انا دايما انصح اي واحد بيحط سماد كيماوي، بقول له ما تحطش الكميات كلها مرة واحدة، حط الكميات دي قسمها على مدار فترات النمو اللي انت هتشتغل فيها، سواء نمو ثمري او نمو خضري. يعني انت عندك النمو الخضري بيبدأ من شهر مارس معاك لغاية شهر سبتمبر، شهر 9، كل الفترة دي فيها نمو الخضري بتاع النخل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هي الاساس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هي النخلة. فانت دايما ركز في الفترة ديت على النمو الخضري. لكن الفترة ديت فيها فترات بتيجي نمو ثمري، اللي هو شهر مارس وشهر ابريل، شهر مارس وشهر ابريل، دول الشهور اللي بيبقى فيهم العقد والتلقيح. زيادة النمو، زيادة التسميد اللي هو النيتروجين في الفترة دي بيؤدي لاتجاه النبات للنمو الخضري على حساب النمو الثمري، وده بيعمل مشكلة عندك، بيعمل مشكلة عندك في موضوع الثمار. فانت بتقلل شوية في النمو الخضري، لك في النيتروجين بس بتحطه برضه بس بنسبة قليلة، وبتكتر في نسبة البوتاسيوم والبورون عشان العقد وعشان الثمار. طبعا بتيجي بعد شهر مارس، بعد العقد خالص، بعد ما يبقى عد حبة الحمص، انت بتبدأ تخف وتربط وكده، فانت في الفترة دي لا تزود بقى، تبدأ تزود النيتروجين وبتزود معاه كمان البوتاسيوم والفوسفور طبعا شغال طول السنة. ليه؟ عشان الجذور بتاعتك تبقى قوية لغاية ما تبدأ التلوين، تبدأ تشيل التسميد خالص نهائي نهائي. أول ما بدأ الثمار في التلوين هتبدأ أصلا بالطبع إن أنت تخف في الري، هتبدأ تشيل التسميد خالص في الفترة دي لغاية بعد الصرام. بعد الصرام تبدأ تزود التسميد تاني، وبالذات وطبعا التسميد أنه اللي هتزوده اللي هو التسميد اللي هو النيتروجين اللي احنا بنحتاجه في الفترة دي عشان نمو النبات، عشان نعوض، واللي هو التسميد البلدي والتسميد